الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب التوابع في المرفوعات التي ذكرها ابن أجر الروم رحمه الله. والتوابع تعتبر من المرفوعات باعتبار أن يسبقها مرفوع، فإذا سبقها مرفوع فهي مرفوعة، ولذلك عدها من مرفوعات الأسماء، وإلا فإنها قد تكون مجرورة وقد تكون منصوبة كذلك. والتوابع جمع تابع، والتوابع خمسة عند التفصيل، وهي النعت والتوكيد والعطف بقسميه، عطف النسق بأحد حروف العطف الواو ثم والفاء، وعطف البيان والبدل. ومعنى التابع هو المشارك لما قبله في الإعراب مطلقا، هذا هو التابع الذي يشارك ما قبله في الإعراب، فإن كان ما قبله مرفوعا فهو مرفوع، إن كان مجرورا فهو مجرور، إن كان منصوبا فهو منصوب. وأول هذه التوابع هو النعت، وبدأ بالنعت لأنه لو اجتمعت هذه التوابع في تركيب قدم النعت، يقدم النعت. والنعت في اللغة بمعنى الوصف، يقال نعته أي وصفه، ولذلك أنت في الإعراب تقول صفة مرفوعة أو نعت مرفوع. وأما النعت في اصطلاح النحاة فهو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين للفظ متبوعه، تابع مشتق أو مؤول بالمشتق مباين للفظ متبوعه. فقولنا تابع فهذا يدخل فيه كل التوابع، فهذا جنس. وقولنا مشتق هذا أخرج باقي التوابع، لأن باقي التوابع ليست مشتق، وإنما هي أسماء جامدة، أسماء جامدة أو توابع جامدة غير مشتق. مشتق يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، هذا معنى كلمة الاشتقاق. وقولنا المباين للفظ متبوعه هذا أخرج التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي تكرار للمتبوع، صحيح؟ فإذا العلامة الفارقة في النعت أنه اسم مشتق، اسم إيه؟ اسم مشتق، هذا هو الأصل. طيب، قد يقول قائل ماذا نصنع في قولنا جاء أبو بكر الصديق، جاء عمر الفاروق، فعمر معرفة والفاروق معرفة، طيب هل الفاروق نعت؟ طيب لماذا لم نعربها نعت؟ فاروق مشتق، الصديق مشتق، لماذا لم نعربها نعت مع أنها مشتقة؟ نقول لأنها صارت كالعلم، فإنه لا يطلق الصديق ولا يطلق الفاروق إلا وانصرف الذهن إلى عمر وأبي بكر، فأشبهت العلم، أشبهت الإيه؟ أشبهت العلم. يعني مثلا كلمة صالح اسم فاعل صالح، طب هذا اسم مشتق صحيح؟ طيب يصلح أن يكون نعتا، قبلت رجلا صالحا. طيب لو أطلقنا على رجل وسميناه صالحا فهذا علم، فصار بمنزلة الاسم الجامد لأنه لا تلحظ فيه الصفة. يعني أبوي أم سماه صالح، ما كانش سماه صالح لأنه اطلع عن الغيب وعارف أنه هيكون رجل صالح، هو مجرد الاسم علم مجرد. وأما الأعلام والأوصاف، يعني الأعلام التي تضمنت أوصافا، فهذه في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء يوم القيامة. الأسماء التي تضمنت أوصافا فهذه في أسماء الله، ولذلك أسماء الله ليست أعلاما مجردة. فمن أسماء الله الكريم تضمن كمال الكرم عند الله تبارك وتعالى، لكن ممكن واحد نسميه كريم وهو من أبخل الخلق، صالح وهو من أفسد الخلق. طيب أسماء القرآن، القرآن الفرقان، فهذا كذلك اسم تضمن صفة، بل تضمن الكمال في هذه الصفة. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، وأسماء يوم القيامة هذه كذلك أعلام وأوصاف، ولذلك سمي يوم القيامة. لماذا سمي بيوم القيامة؟ بيوم القيامة يوم يقوم الناس رب العالمين، ولذلك سمي بيوم القيامة. لماذا سمي بالغاشية؟ لماذا سمي بالحق؟ لماذا سمي بالطامة؟ لاشتمال يوم القيامة على الأوصاف الداخلة في هذه الأسماء. فأسماء الله وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء يوم القيامة هذه أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الخلق فإنها أعلام مجردة. طيب المباين للفظ متبوع، قلنا هذا أخرج التوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي تكرار لما سبقه. طيب نعم مشتق، مشتق نعم، البدل مشتق، يعني أكلت الرغيف نصفه في الاشتقاق. طيب نقول ما ذكرنا السبب في عدم اعتباره نعتا أنه صار كالعلم، فصار كالاسم الجامد، صار كالعلم فصار كالاسم الاسم الجامد، فهنا صار كغير المشتق، لأن الاسم المشتق لابد أن يتضمن صفة تؤذن بأن الاشتقاق كان سببه هذه الصفة. سبب الاشتقاق وجود الايه؟ وجود الصفة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق الجزاء على الأسماء المشتقة، على الأسماء المشتقة. إن الأبرار لفي نعيم، إن الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين. معية الله هنا معية خاصة، ليه؟ لأن هذه الأسماء المشتقة تؤذن بأن سبب المعية وجود الصفة، ولذلك هذه المعية تزداد بزيادة الصفة وتقل بقلة الصفة ونقصانها. ولذلك كانت معية الله تبارك وتعالى مع أنبياء الله ورسله غير معية الله مع غيرهم من الخلق، مع أن الله عز وجل مع الأولياء والصالحين، لكن هل المعية مع الأنبياء والرسل كالمعية مع الأنبياء والصالحين؟ لا. طيب فالنعت مشتق، مثاله رأيت رجلا صالحا، رأيت رجلا صالحا. ما إعراب صالحا؟ نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أو مؤول بمشتق، ما معنى مؤول بمشتق؟ يعني لا، مش المقصود هنا المصدر المؤول، المقصود هنا يعني هذا اللفظ يرجع به إلى لفظ يقوم، أو هذا اللفظ المذكور يقوم مقام الاسم المشتق. هذا اللفظ المذكور كنعت يقوم مقام الاسم المشتق في دلالته على معنى الاشتقاق. طيب ايه هو المؤول بالمشتق؟ عندنا اسم الإشارة. اسم الايه؟ اسم الإشارة. وعندنا كذلك ذو التي هي بمعنى صاحب، وعندنا الاسم المنسوب، وعندنا الجملة الخبرية. الجملة الخبرية، وعندنا المصدر وشبه الجملة والاسم الموصول. المصدر وشبه الجملة والاسم الموصول. الاسم ايه؟ الموصول. هذه جوامد، ومع ذلك من الممكن أن تأتي نعتا لكن تؤول بالمشتق. تؤول بالإيه؟ بالمشتق. يعني عندما تقول مررت بعلي هذا، مررت بعلي، مررت فعل فاعل وبعلي جار ومجرور. طب ما اعرب هذا؟ نعت. فازاي يكون نعت مع ان هذا ده جامد وليس مشتقا؟ لانه مؤول بالمشتق. يعني ايه مؤول بالمشتق؟ يعني مررت بعلي المشار اليه. المشار ايه؟ مش هذا اسم اشاره؟ عندما تقول مررت بعلي هذا يعني مررت بعلي المشار اليه، نعم، فدل على معنى المشتق، دل على معنى المشتق. فمتى يأتي النعت جامدا؟ إذا أول بمشتق، أمكن تأويله بمشتق، دل على معنى اسم مشتق. قلنا هذا في اسم الإشارة. طيب كذلك ذو التي هي بمعنى صاحب. بمعنى إيه؟ صاحب. تقول قابلت، خلينا في المرفوع، تقول جاء رجل ذو علم. جاء رجل ذو علم. جاء رجل فعل وفاعل. طيب ذو علم نعت، ذو علم نعت. طيب سؤال، طيب ذو نعت ازاي مع انها جامدة؟ ها، لان ذو بمعنى صاحب، وصاحب اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق، فأولد بالمشتق. أولد بالإيه؟ بالمشتق. طيب واضح شيخ أحمد؟ طيب الاسم المنسوب الثالث اللي هو الإيه؟ الاسم المنسوب. فتقول جاء رجل مكي. جاء رجل مكي. جاء رجل مكي، أين الاسم المنسوب؟ مكي. طيب تؤول بمشتق كيف؟ أي المنسوب إلى مكة. منسوب اسم مفعول، منسوب اسم مفعول، واسم المفعول مشتق، اسم المفعول مشتق. يبقى هنا لماذا جاءت كلمة مكي نعتا مع أنها جامد؟ ها، لأنها تؤول بمشتق. وكذلك الجملة الخبرية. الجملة الخبرية تقع كذلك نعتا. فتقول جاءني رجل أبوه طبيب. جاءني رجل أبوه طبيب، فهذه جملة، صحيح؟ طيب وعندنا قاعدة ذكرناها قبل ذلك، أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات ها صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل وأشباه الجمل، شبه جملة في البيت على الشجرة، فالجمل أبوه طبيب، وأشباه الجمل إذا وقعت بعد النكرة فإنما إنها تكون إيه؟ فإنها تكون نعتا، تكون إيه؟ يعني بعد ما تعرف الجملة دي تقول في محل رفع نعت لرجل، في محل رفع نعت الإيه؟ لرجل. طيب، كذلك المصدر، المصدر قد يقع نعتا، مع أن الأصل في النعت أن يكون مشتقا، صحيح؟ فتقول جاءني رجل عدل، جاءني رجل عدل، فمصدر عدل عدلا، فده مصدر ثلاثي. طيب ده يؤول بمشتق، أي جاءني رجل عادل، جاء رجل إيه؟ عادل. وشبه الجملة مررت برجل في دكانه، مررت برجل في دكانه، فكذلك شبه الجملة والجملة بعد النكرات إيه يا شيخ محمد؟ صفات. ففي دكانه أو في البيت أو في داره، هذه في محل جر نعت لكلمة رجل، لكلمة إيه؟ رجل. طيب، وكذلك الاسم الموصول، الاسم الإيه؟ الموصول، فتقول جاء زيد، نعم. الشيخ بيقول تؤول ازاي في دكانه؟ لو لو انت حضرت معنا يا شيخ احمد الخبر وانواع الخبر، حضرت معنا هذا الدرس، ذكرنا عند قولنا محمد في الدار، قلنا من أهل العلم وده المشهور عند الطلبة أن محمد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور خبر، صحيح؟ طيب، والتحقيق أن في الدار ليست هي الخبر، وإنما هذا متعلق بخبر محذوف، كائن في الدار، مستقر في الدار، أو كان واستقر، يعني ممكن تخلي متعلق بفعل أو متعلق باسم مشتق، كذلك ها هنا شبه الجملة يكون متعلقا بمشتق، واضح؟ طيب، فإذا النعت كما قلنا في الأصل أنه مشتق، وقد يكون مؤولا بالمشتق كما ذكرنا. طيب، النعت يتبع المنعوت في ماذا؟ النعت يتبع المنعوت في ماذا؟ يعني لو كتبنا هذه الجملة، لما نقول جاء علي، أو الأمثلة التي عندكم، أذكر الأمثلة التي ذكرها ابن أجر الروم، ماذا قال رحمه الله؟ ها قال مررت ها بزيد العاقل. المثال الثاني، ها مررت بالرجل، ها برجل الفاضل، دي مذكورة كده؟ لا، المتن عندكم ماذا قال فيه؟ قام زيد العاقل، قام زيد العاقل. ما الايه مررت بزيد؟ قام مررت برجل الفاضل بزيد، ها قام زيد، قام ايه زيد العاقل، صح؟ طيب، ها ورأيت زيدا العاقلا، ماشي العاقلا، رأيت زيدا العاقلا، ها وإيه؟ ما الإيه رجل؟ ورينا يا شيخ. طيب يا شيخ، مررت برجل فاضل، انت قلت مررت برجل الفاضل، عشان كده استدركت عليك، ما فيش ألف ولام، لا تصلح، لأن رجل نكرة والفاضل معرفة، لا تصلح أن تكون نعتا. طيب، مررت برجل فاضل. طيب، أين النعت أو أين التابع في هذه الجمل؟ خلينا في الجملة الأولى، قام زيد العاقل، زيد العاقل. طيب لو نظرنا لهذه الجملة نجد أن النعت يتبع المنعوت في ماذا؟ زيد معرفة، زيد علم معرفة، والعاقل معرفة معرب بالألف واللام. إذن يتبعه في أول حاجة التعريف والتنكير، يعني دي سهل عليك. لو جالك سؤال في قطعة استخرج نعتا من هذه القطعة، أسهل حياة ابحث عن نكرة ونكرة، معرفة ومعرفة، لأن النعت يتبع المنعوت في تعريف والتنكير. ماشي؟ طيب رقم اثنين، قام زيد العاقل، زيد العاقل، في الإعراب يتبع في الإعراب. يعني في الإعراب يعني في النصب الرفع الجر أو الرفع النصب الجر، واضح؟ إذن مرفوع مرفوع، ماشي؟ طيب قام زيد ذكر، صحيح؟ والعاقل صفة مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة، ما قلناش قام زيد العاقلة، صحيح؟ أو قامت زينب العاقل. طيب إذن يتبعه في ماذا شيخ أحمد؟ في التذكير والتأنيث، التذكير وإيه؟ والتأنيث. فاضل يا شيخ إبراهيم العدد، أحسن. هنا يتبعه في يا شباب، يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والإيه؟ والجمع. يعني إذا كان المتبوع مفرد فالصفة التابع مفرد، إذا كان مثنى فالتابع مثنى، إذا كان جمعا فالتابع، واضح يا شيخ أحمد؟ طيب دول كام كده؟ عد معي، أولا تعريف والتنكير، طيب الإعراب ثلاثة صح؟ يعني رفع ونصب وجر، طيب تذكير تأنيث كده سبعة، طيب الإفراد والتثنية والجمع كده كام؟ إذن يتبعه ماشي في واحد من هذه الأربعة، أو يقولون يتبعه في أربعة من عشرة. لما تقرأ كده يتبعه في أربعة من عشرة، الأربعة اللي هي إيه؟ يعني لا يتبعه في التعريف والتنكير أدي واحد، في الإعراب اثنين، تذكير والتأنيث ثلاثة، الإفراد والتثنية والجمع أربعة، تأخذ واحدة من كل دول، واحدة من كل إيه؟ دول. لو فصلتهم لوجدتهم عشرة، ماشي؟ واضح؟ إذن لابد أن يتبع النعت المنعوت في واحد من هذه الأربعة المذكورات. طيب عايزين بقى أمثلة على النعت، كل واحد يقول لي جملة فيها نعت. ها مررت بالطالب المجتهد، تحققت الشروط؟ أعد الجملة مرة ثانية. ها لم تتحقق، تزعلان من الشيخ إبراهيم تحاول ليه؟ طب ليه؟ هو قال مررت بالطالب المجتهد. ها مررت فعل وفعل، بس أنا أتكلم الآن المثال ده صحيح على تحقق شروط النعت أم ليس بصحيح؟ وقال مررت بالطالب المجتهد. ها يا شيخ عبد العزيز، طيب ها مولانا اللي مركز على آخر، طيب يا شيخ محمود تحقق الشروط أم لم تتحقق؟ عيد المثال تاني يا شيخ إبراهيم. مررت بالطالب المجتهدي، ها تحققت الشروط. طيب كيف تحققت الشروط؟ أهو الطالب معرف والمجتهد معرف، الطالبي مجرور والمجتهدي مجرور، طيب الطالب مذكر والمجتهد ما قالش المجتهدة مذكر صحيح. الطالب مفرد والمجتهد مفرد ما قالش المجتهدين صح. أحسنت. طيب مثال آخر. ها جاء الفتى الشجاع. لا احنا مش عايزين افراد عايزين تثنية او جمع. هاشم محمد جاء الطالبان المجتهدان. طيب جاء الطالبان المجتهدان تحققت الشروط. هيا سيدنا ها تحققت الشروط. هاشم عبد العزيز ليه تحققت الشروط يا شيخ عبد العزيز؟ أحسنت. ها أيوة واحد يعني هنا في تعريف ولا تنكير؟ تعريف. طيب يعني كده تحققت الشروط الشروط الأربعة. تحققت الشروط الأربعة. ماشي. النوع ده من النعت اسمه النعت الحقيقي وهذا أشهر ما يرد في الكلام النعت الحقيقي. طيب في نوع تاني من النعت اسمه النعت السببي. النعت الايه؟ النعت السببي. ها طب اذكر الآية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ثلاثة الآية من أولها عشان ما ينبقاش دعاء لي نحن. الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم إيه؟ أهلها. الظالم نعت. الظالم إيه؟ نعت للقرية. نعت للإيه؟ للقرية. طيب لكن لو نظرتنا في هذا النعت فليس بنعت حقيقي إنما يسمى بالنعت السببي. نعت الإيه؟ النعت السببي. طيب النعت السببي يعمل فيما بعده. يعمل في إيه؟ فيما بعده يعني قد يرفع ما بعده أو ينصبه. طيب ولذلك أنت لو أردت أن تعرب كلمة أهلها ما أعرب كلمة أهلها؟ فاعل. لأن هنا الظالم اسم فاعل عامل. فاعل إيه؟ عامل لاقترانه بالألف واللام. واسم الفاعل لو تطرقنا بعد ذلك للمشتقات وعمل المشتقات هنجد أن اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صيغة المبالغة لو دخلت عليها الألف واللام فإنها تعمل بلا شروط. تعمل بلا شروط يعني الكلمة التي بعدها قد تكون فاعلا قد تكون مفعولا قد تكون نائب فاعل إذا كانت اسم مفعول فهذه تعمل فيما بعدها. فالظالم وأهلها ضع مكان كلمة الظالم ظلما الفعل فعل بتاعها أي التي ظلم أهلها. فظلم أهلها فأهلها إعرابها فاعل ومع ذلك كلمة الظالم نعت الكلمة القرية. لكن ما هي أوجه الموافقة بين التابع والمتبوع؟ احنا ذكرنا أوجه الموافقة بين التابع والمتبوع في النعت الحقيقي واحد من أربعة. واحد منين؟ من أربعة. طيب النعت السببي أولا لابد أن نعلم أن النعت السببي ماشي يلزم حالة الإفراد فقط يعني لا يثنى ولا يجمع لا يسنى ولا إيه؟ ولا يجمع. يلزم حالة واحدة، ما أهلها ما عندك أهلها، دي أهل دي مش مفرد، جمع. ماشي خلاص، ما بعدها، ما أنت بتنظر إلى ما بعدها. ماشي، هو بيلزم حالة واحدة. طيب، ولا يكون مسنا ولا جمعا، لا يكون مسنا ولا جمعا. طيب، ده من ناحية يا شباب، من ناحية الإفراد والتثنية والجمع. طيب، من ناحية التذكير والتأنيث، بيتبع الاسم الظاهر الذي رفعه ولا يتبع المنعوت. يتبع الاسم الظاهر الذي، يعني أهل. ماشي، كلمة القرية مسنى ولا مذكر؟ مؤنث ولا مذكر؟ ومع ذلك قلت الظالم، لم تقل الظالمة، لم تقل الظالمة. فمن ناحية التأنيث والتذكير يتبع الاسم الذي أثر فيه، الذي بعده، ولا يتبع المنعود. إذن هنا فارق كذلك النعت، النعت الحقيقي. طيب، فتقول مثلا مررت برجل قائم أبو، مررت برجل قائم أبو، فقائم نعت لرجل تبعه في اثنين، في إيه بقى؟ أولا تقول مررت برجل قائم، إذن النعت السببي بيتبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب. يتبعه فيها شباب؟ يتبعه في الإعراب، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، ماشي، وإن كان مجرورا جر. قلنا ويلزم الإفراد مطلقا، ماشي، وباعتبار التذكير والتأنيث نقول الاسم الظاهر اللي هو في هذا المثال الذي ذكرناه، مررت برجل قائم أبوه، فنقول في الاسم الظاهر هذا، الاسم الظاهر قد وقع مذكرا وهو أبوه، ماشي، فذكر النعت لا لكون المنعوت مذكرا، وإنما لكون الاسم الظاهر مذكرا. والأوضح هذه الآية التي ذكرناها، فعندنا الاسم الظاهر أهلها مذكر والقرية مؤنث، ومع ذلك تبع ما بعده. ولذلك لو قلت مررت برجل قائمة أمه، فقائمة هذا نعت لرجل تبعه في اثنين من خمسة، وهما الخفض والتنكير، ويلزم الإفراد مطلقا. طيب، باعتبار التذكير والتأنيث تبع ما بعده، ولم يتبع، ولم يتبع ما قبله، إنما تبع الاسم الايه؟ الاسم الظاهر، فيجب تأنيثه. نعم، وبالنسبة للتعريف والتنكير يتبعه في التعريف والتنكير. نعم. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ المعرفة والنكرة. طب لماذا تعرض المعرفة والنكرة؟ لأنه لما تكلم عن النعت في مسألة أنه يتبع في التعريف والتنكير، لازم ذلك أن يعرف أو أن يبين ما المراد بالمعرفة، وما المراد، وما المراد بالنكرة. طيب، أنا المتن مش معايا، لو حد يديني بس المتن. ماشي، طيب، قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. طيب، المعرفة هي التي تدل على معين، معرفة يعني تدل على معين، بخلاف النكرة فإنها تدل على شائع في جنسه. أقول مررت برجل، أي رجل، إنما عندما أقول مررت بالرجل فأنت تعلم الرجل الذي أقصده، فالرجل اسم معرفة، فالمعرفة تدل على معين بخلاف النكرة. طيب، أقسامها قال خمسة: أعرف المعارف، لفظ الجلال، أعرف المعارف أعلى المعارف في درجات التعريف لفظ الجلالة الله، وإن لم يذكره ها هنا. طيب، قال الاسم المضمر يعني الضمائر، سميت بذلك لضمورها وقلة حروفها. طيب، لماذا كانت الضمائر من المعارف؟ لأنك لن تذكر شيئا بضميره أو اسما بضميره إلا وهو معروف، إلا وهو معروف، لن تذكر اسما بضميره إلا وهو معروف، ولذلك صار الضمير من المعارف. قال نحو أنا وأنت. قال والاسم العلم نحو زيد ومكة، فهذه أعلام، زيد علم على عاقل، وعمر وبكر وخالد، ومكة علم على غير العاقل، وعندنا طيبة علم على المدينة. قال والاسم المبهم، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم المبهم يتضمن قسمين، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. الاسم المبهم يتضمن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. طيب، ما معنى الاسم المبهم؟ أين الإبهام؟ عندما تقول هذا، فهذا ليس بمعين، فيه شيء من الإبهام والإجمال، وكذلك الذي والتي واللتان واللذان، ولذلك يسمى بالاسم المبهم. ولذلك لابد من إزالة هذا الإبهام بشيء بعده. يعني تقول قابلت الذي، طيب الذي اسم مبهم، تقول قابلت الذي اشتريت منه السيارة بالأمس، فلابد من إزالة هذا الإبهام بصلة الموصول. فالاسم المبهم يشمل اسم الإشارة، فقال ها هنا نحو هذا وهذه وهؤلاء، ويشمل كذلك الاسم الموصول، فتقول هذه حقيبة وهؤلاء طلبة، وتقول كذلك جاء الذي نحبه أو جاء الذي نستفيد منه. فالأسماء المبهمة على قسمين كما قلنا، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. طيب، ما إعراب اسم الإشارة؟ يعني عندما تقول جاء الذي نحبه، جاء الذي نستفيد منه، ده اسم موصول، تقول هذا الذي باعني السيارة. طيب، ما إعراب هذا؟ ما إعراب الذي؟ تقول أنت محق. وما إعراب أنت؟ هذه معارف. طيب، ها الذي؟ لا، لو أعربته فاعلا هكذا دون أن تبين صفته، هل هو اسم موصول أو اسم إشارة أو ضمير، فهذا إعراب نقص. فتقول ها اسم موصول مبني، اسم موصول إيه؟ فالأسماء الموصولة مبنية وليست معربة، يعني لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها. يعني لو دخل عليه ما يجعله مرفوعا تقول الذي، ما يجعله منصوبا تقول الذي، ما يجعله مجرورا تقول الذي. كذلك في هذا، هذا مجتهد، سلمت على هذا ولا هذه؟ هذا ماشي. فهذا حد المبنيات، فتقول اسم موصول مبني في محل ايه؟ رفع فاعل. طيب، هذا الذي باعني السيارة، برضه تقول ايه؟ اسم إشارة. أحسن، يبقى دي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا. طيب انت محق، لا ضمير مبني في محل رفع مبتدا. اذن الضمائر واسماء الاشاره والاسماء الموصوله ها زي ما زي ما ايش. طيب ماشي، الاسماء الاشاره واسماء الاشاره والاسماء الموصوله والضمائر يا شباب مبنيات، هذه مبنية. طيب قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما اعرب هذان؟ اسم اشاره ماله؟ لا مبني ازاي؟ هذان وهاتان تعرب بإعراب المثنى، إعراب الايه؟ المثنى، يعني معنى ذلك أنه يرفع بالألف وينصب وجر بالياء. طيب فهذان تقول اسم إشارة مرفوع علامة رفعه. طيب خصمان خبر مبتدأ وخبر. طيب مبتدأ وخبر. طيب طب اختصموا في ربهم، حاسس جواب من غير إذن. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ها حاسس جواب من غير إذن إيه؟ أعرب اختصموا في ربهم. الآية في سورة الحج تقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. يا شيخ أحمد صح صحت أنت، ها أعرب اعرب تفصيلي وبعد كده قولي اللي انت عايز تقول. ايوه مبني نقول على الضم، فهي الاتصال بقول الجماعه اختصموا، ها قول الجماعه مالها؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل في ربهم جار. طيب ها أحسنت، في محل رفع صفة، لأن دي جملة بعد نكرة، هذان خصمان يبقى اختصموا في ربهم جملة فعلية في محل رفع. نعم ها ده سؤال بقى في البلاغة، الشيخ عبد العزيز يقول ليه لماذا لم يقل هذان خصمان اختصما في ربهم؟ لأن هنا الإشارة إلى الفريقين، الآية دي نزلت في سورة بدر، سورة بدر ما كانتش واحد واحد، ده جيش المسلمين مع جيش الكفار، فقال اختصموا باعتبار الكثرة التي كانت في القتال. طيب قال والاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه ألف، فأل تفيد التعريف، تفيد التعريف، فتقول المرأة الصالحة رزق من الله، المرأة الصالحة رزق من الله، المرأة الصالحة، فالألف واللام للتعريف. طب وما إعراب الصالحة؟ نعت ولا خبر؟ طب ليه مش خبر؟ طب أنا بسأل سؤال، ليه مش خبر؟ الكلام ما تمش. أحسن كما قال الشيخ محمود، لأنه قلت المرأة الصالحة وسكت الكلام